حياتي حلوة اطاعت ربي والديني وأحلى دعوة. حياتي حلوة وباجتهادي وكل خطوة. حياتي حلوة وفي قلبي صورة في الصورة وادي وجان خضراء لك يا بلادي. دام انت حلوة حياتي حلوة حياتي حلوة حياتي حلوة.